موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. يا ابن الإسلام، ابن الإسلام العالم بكل ما يملك قد رمى أهل الإسلام عن قوس واحدة، والنشء والشباب هم الحملة لهذا الدين. ابن الإسلام يطلب العلم، ابن الإسلام عنده شمولية في الطلب، ويأخذ بصغار العلم قبل كباره. ابن الإسلام تعرفه الخلوات بالطاعات لا بالمعاصي والسيئات. ابن الإسلام الصيام له جنة. ابن الإسلام إنسان يراعي مشاعر المجتمع. ابن الإسلام يبرهن على حبه لإسلامه واعتزازه بهويته. ابن الإسلام يبحث له عن دور في نصرة الإسلام. انتظرونا مع سلسلة نتحدث فيها عن ابن الإسلام، عن هذه المحاور الأربع: العلم والعبادة والأخلاق والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. هي عبارة عن سلسلة متتابعة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.